Kendi anda. Kafalar diyeceğim. Hı? Ne kadar diyeceğim? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبق أن تحدثنا بشيء من التفصيل عن مجموعة من المفاهيم تعتبر كالمقدمة لموضوع القراءة الجادة، وحينها قسمنا الموضوع إلى ثلاثة أقسام. قلنا القسم الأول هو المقدمات، والقسم الثاني هو القواعد، والقسم الثالث هو المتممات. وهذه الأقسام الثلاثة مترابطة كل الترابط، فالذي حصل أنه ما أتيحت الفرصة للمواصلة في الحديث عقب إنهائنا للمتممات للمقدمات، ولهذا سأحاول أن أستعرض تلك المقدمات بشكل موجز في لقاء اليوم بما نستحضر معه إجمالا تلك المفاهيم المؤسسة. وهنا دعوني أنبه أن كثيرا من الناس لا يعنى بالمقدمات، أو يشعر أن المقدمة هي شيء دون صلب الموضوع في الأهمية، أو أنها خارجة عن الموضوع. وهذا الفهم فيه من الإشكال العلمي ما فيه، بل الواقع أن المقدمة لا يمكن فصلها عن الموضوع من حيث الأهمية، بل في كثير من الأحيان تكون المقدمات هي تأسيس لمفاهيم سيأتي الحديث عنها في صلب القضية. فإذا كان التأسيس ضعيفا فكل ما سيأتي سيكون من درجته وفي ضعفه. وهذا الكلام ينطبق على حديثنا في موضوع القراءة الجادة، فالتأسيس لهذه المفاهيم قد يكون أكثر أهمية من الأمور التي تأتي بعده. يعني لو لم نأخذ من القراءة الجادة إلا أهمية هذا المفهوم وضرورته لكل أمة من الأمم تريد أن تسعى لمراقي التحضر والتطور والرقي العلمي والعملي، لو لم يكن من كل هذا الحديث إلا قناعتنا بهذا المفهوم يكفي. فلهذا السبب سأحاول الآن في لقاء اليوم أن أستعرض هذه المقدمة ذات المفاهيم، لأنها ليست مقدمة عملية بل هي مقدمة نظرية بحتة، ما تحدثنا فيها عن شيء عملي، فيكفينا هذا المقدار. مع أن القواعد طبعا هي مهمة للغاية، لأن القواعد هي التي تؤسس للتطبيق الحقيقي لمعنى القراءة الجادة. طيب، القراءة الجادة قلنا هي القراءة، لكن قيدناها بإيش؟ بهذا الوصف، وصف إيش؟ الجد. وقلنا إنها هي المطالعة المستمرة بقصد، وأنا هنا يعني لا أريد أن أعرف بقصد التعريف، لكن أريد المعاني التي تقف خلف هذا التعريف. فهي المطالعة المستمرة بقصد الزيادة في المعرفة أو تنمية الملكات. إذن عندنا مطالعة مستمرة، وهذا الفرق بين القراءة كعادة وبين القراءة كشيء يعتري الإنسان من حين إلى آخر. يعني الطالب أو الأستاذ أو يعني في أروقة الجامعات تجد أن الطالب يقرأ وأن الأستاذ أيضا يقرأ، لكن قد تكون هذه القراءة غير مستمرة، فبالتالي إذن ليست عادة، وإنما هي شيء يصنعه الإنسان للضرورة لأنه فرض عليه أن يقرأ، إما يقرأ لكي يستعد للامتحان أو يقرأ لكي يحضر للإلقاء. فهذه ليست هي القراءة التي يتحدث عنها الناس عندما يتحدثون عن القراءة كهواية، فهي إذن عادة مستمرة. يعني متى توصف القراءة بأنها هواية؟ إذا كانت عادة مستمرة. طيب العادة المستمرة قد تكون بقصد التسلية، يعني هناك أناس يقرؤون كثيرا في الصحف وفي المجلات، يقرؤون الروايات، القصص، الشعر، كتب الأدب، ليس بهذا القصد الذي ذكرناه. إذن قراءتهم ليست جادة، ولكنها إيش؟ للتسلية أو للمتعة، فهذه خارجة أيضا عن موضوعنا، هذه خارجة عن موضوعنا. أما القراءة الجادة قلنا هي عادة مستمرة، هذا أهم شيء، أو هذا الركن الأول فيها، أنها إيش؟ مطالعة مستمرة. طبعا سكتنا عن مطالعة أي شيء، ما حددنا، فهل يدخل في هذا الكتب؟ هل يدخل في هذا المجلات؟ هل يدخل فيها وسائل القراءة الحديثة وما قد يستجد مما لا نعلمه الآن؟ سكتنا عن هذا لما؟ للدلالة على أن كل هذه الأشياء يصح أن تدخل. طيب لأن من طرق التعميم السكوت عن التقييد، السكوت عن التقييد، أنت إذا لم تقيد فأنت إذن تقصد التعميم، تقصد التعميم. فإذن يدخل في هذا كل مقروء يحقق القصد الذي ذكرناه في وصف القراءة الجادة. إذا كان ما يحقق هذا القصد مجلة وأنت تتابعها باستمرار، فمطالعتك هذه تعتبر إيش؟ قراءة جادة، ما دامت تحقق القصد الذي هو إما الزيادة في المعرفة وإما إيش؟ نعم. فعندنا إذن المقروء سكتنا عنه للدلالة على إيه؟ على العموم. يعني أي مقروء يحقق هذا الغرض، المطالعة المستمرة له تعتبر من القراءة الجادة. القصد ذكرنا أحد مقصدين، ذكرنا أحد مقصدين، ولما ذكرناهما ربطناهما بالرابط الذي هو للتنويع، قلنا كذا أو كذا، صح؟ ما قلنا وكذا، يعني ليس بالضرورة أن يقرأ الإنسان لتحقيق المقصدين معا. قلنا إما أن يقرأ بقصد زيادة المعرفة، وإما أن يقرأ بقصد إيش؟ أن ينمي جملة من الملكات أو المهارات. طيب الأول معروف، نعم، يعني نحن أصلا نميز عادة القراءة الجادة عن القراءة للتسلية بأنها القراءة الجادة من أجل أن يتعلم الإنسان، فمعروف أن زيادة المعرفة أكيد أنه مقصد لأي قراءة جادة، لكن ما بالنا بالثاني؟ الثاني تحدثنا عنه، وهو أمر يستحق أن يفرد لأهميته بل ولضرورته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا قد نقرأ أحيانا قراءة جادة ولا تزداد معارفنا، لكن هنا القصد ليس زيادة المعرفة، بل القصد أن أنمي شيء من الملكات العلمية التي تنمى من خلال القراءة. العلم ليس استحضارا فحسب، العلم ليس أن أتلقى معلومات ثم أعيد إلقائها، سواء كان ألقيتها على شكل كتابة أو على شكل إملاء أو شرح محاضرة إلى آخره. هذا في واقع الأمر هو أول مراحل العلم، أول مراحل العلم. إذن أول ملكة من الملكات التي نستخدمها للعلم ما هي؟ ملكة الحفظ. فأنت تحفظ من أجل ماذا؟ من أجل أن تتذكر ما تحفظه في وقت الحاجة، في وقت الحاجة. طيب، هذه الملكة كيف نكملها؟ بالقصد الأول الذي هو قلنا زيادة المعرفة. فهذه الملكة نكملها أو ننميها بالتحصيل من المعرفة، التحصيل الذي نثبته في قلوبنا ونحفظه لكي نطلع عليه أو نسترجعه في وقت الحاجة. لكن هناك أشياء أعلى من هذا. أنت يمكن أن تقرأ كتاب تتعلم منه، ثم تقرأ نفس هذا الشيء من كتاب آخر وتجد أن المعلومات هي نفسها، لكنها تقدم بطريقة أخرى، تقدم بطريقة أخرى. هذا ينمي عندك ملكة جديدة هي من أهم ملكات العلم. يعني اليوم من هو العالم عندنا؟ هل هو العالم هو الإنسان الذي يحفظ معلومات كثيرة، هو الذي يحفظ القرآن ويحفظ مثلا متون الصحيحين؟ هذا لم يكن في يوم من الأيام يسمى عالما في اصطلاح العلماء. يقولون العالم من هو؟ العالم هو الذي عنده الملكة. ما هي الملكة؟ يضبط مقاصد العلم، يحسن أن يعبر عن العلم بمصطلحات أهله. طيب، يعرف أن لما يروي الرجل عن الرجل الثاني عن الرجل الثالث نسمي كل واحد من هؤلاء نسميه راويا، ونسمي هذا الاتصال نسميه إسنادا. طيب، ونسمي طريقة الاتصال بين الرجل الأول أو الرجل الثاني الذي قلنا أنه الراوي التلميذ عن الراوي الذي هو شيخه، نسمي هذا إما سماع وإما عنعنة وإما مكاتبة وإما وجادة. لاحظ، هناك مصطلحات. إذن العالم يعرف مقاصد العلم، يعرف كيف يعبر عن العلم بمصطلحات أهله، ما يعبر عنه بتعبيرات عامة الناس أو الصحفيين أو غيرهم. لا، يعرف يقيم الحجة على المسألة التي يتحدث عنها. وهذا الفرق بينه وبين الطالب، لأن الطالب يحسن تصوير المسألة، لكن العالم يحسن الاستدلال على هذه المسألة، يحسن حفظ المسألة من الهدم، بمعنى يحسن أن يجادل عنها. إذن هذه ملكات ليست فقط ملكات حفظ وتذكر، لا، هي ملكات يعني تحتاج إلى مهارات أخرى. ما الذي ينمي هذه المهارات؟ ينميها ملازمة الشيوخ، وينميها، والشيوخ نقصد هنا بالشيخ يعني الخبير في فنه. وهذا الكلام الذي نقوله ينطبق على كل العلوم، شرعية كانت أم أدبية أم تطبيقية، طيب، أم عقلية، ينطبق على كل العلوم، يدخل فيه علم الطب، علم الهندسة، علم الرياضيات، الإحصاء، الأدب، اللغة، النحو، كل العلوم تدخل في هذا الكلام. فكيف يحصل الإنسان هذه الملكات؟ بملازمة المتمكنين والقراءة الجادة، القراءة الجادة. فإذا القراءة قد تكون لا بقصد الزيادة في المعرفة، ولكن بقصد إيش؟ أن ينمي الإنسان هذه الملكات، وسنتعرض لهذا بعد قليل. إذن عرفنا القراءة، إذن حتى تكون هواية فلا بد أن تكون عادة، وحتى تكون جادة فلا بد أن تكون لأحد هذين المقصدين، إما أن تكون بقصد الزيادة في المعرفة، وإما أن تكون بقصد إيش؟ تحقيق الملكات العلمية الأخرى زائدة عن مجرد التذكر الذي يحصل بزيادة المعرفة. إذن في واقع الأمر لما نتحدث عن القراءة الجادة كمفهوم كامل نحن نتحدث عن ثلاثة ركائز. ثلاثة ركائز: الركيزة الأولى المطالعة المستمرة، تصبح القراءة عمل مستمر، الإنسان عنده يوميا وقت للقراءة مخصص، مثل ما أنه يذهب إلى الصلاة ويذهب إلى العمل أو يذهب إلى الدراسة، طيب أيضا يجلس للقراءة. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية العمليات العقلية. هنا نبدأ الآن نمايز بين الناس. الكل يقرأ، الكل يقرأ، وربما الكل يقرأ نفس الكتاب، لكن يتمايزون بسبب ماذا؟ بسبب العمليات العقلية. عندك أقل العمليات في تصنيف العلماء عملية التذكر، وهذا الكلام لا يقال للتهوين من شأنها، لا، ولكن لنبين أن هذه العملية هي أساس لما بعد، هي الأساس لما يليها. أقل العمليات عمليات التذكر، تأتي بعد ذلك قضايا العقل الأعلى، الاستنتاج، التحليل، طيب نتوقع، ننقد. أنت متى تصل لمرحلة أنك تنقد ما تقرأ؟ هذه عملية تعني أنك فهمت ما قرأت تماما، أقل ما فيها أنك تكون فهمت ما قرأت، أنك تعرف منزلة هذا الكلام من العلم الذي تقرأ فيه، من العلم الذي تقرأ فيه. لاحظ، فلا تستطيع أن تنقد وأنت لا تعرف مراتب العلم ومنازل هذه المسألة التي تقرأها الآن من العلم. إذا عرفت هذا استطعت أن تنقد. مهارة التكميل، التكميل أحيانا الإنسان يعني قد يقرأ دليلا ناقصا، قد يقرأ دليلا ناقصا، طيب تكميل هذا الدليل في الواقع هي مهارة أعلى من مجرد أن أستوعب هذا الدليل. لما؟ لأني معناها أني فهمت الدليل، هذا أول شيء. ثاني شيء، وجدت أنه لا ينتج المطلوب، هذا أعلى من مجرد فهمي للدليل. تأتي بعد ذلك مهارة أعلى، وهي إيش؟ أن أكمل النقص في هذا الدليل. النقد كما قلنا، النقد قد يكون نقد للتعريف، للتصوير، قد يكون نقد للاستدلال، قد يكون نقد لاستنتاج المؤلف. المؤلف استنتج شيئا من دليل لكنه استنتاجا ليس بسليم، فهنا نقد لماذا؟ للاستنتاج. هذه كلها أشياء في الواقع هي من أعلى مهارات القراءة، وهنا تظهر الفروق بين العالم وغير العالم، هنا تظهر الفروق. طيب لماذا؟ الآن كلنا نعرف، يعني بفضل الله العلوم تيسرت، كل شيء تيسر. يعني أول قبل 100 سنة، أو لنقل قبل 200 سنة، أو قبل 300 سنة، قبل عصر الطباعة، تدخل مكتبة العالم كم كتابا فيها تجد؟ ما تجد إلا الشيء اليسير واليسير. ليه؟ لأن الكتابة كانت بكتابة اليد، ما كان هناك طباعة. اليوم ادخل مكتبة أي طالب علم تجد فيها ما لا تجده عند العلماء السابقين. لما؟ للتيسر في الطباعة ورخص سعرها. بينما أول نسخ المخطوط، نسخ المصحف، عملية تأخذ يعني سنة كاملة. أما اليوم لا، العملية ما تأخذ إلا أنك تذهب إلى المكتبة تشتري الكتاب ب20-30 ريال، بينما هذا الكتاب ربما يكلف بالتكلفة القديمة 3000 ريال، لأن هناك من هو ماهر بالكتابة سيتفرغ لكتابة هذا الكتاب إيش؟ أشهر. فتخيل كم ستكون أجرة هذا الإنسان. أما اليوم هي طباعة تأخذ 2 أو 3 دقائق في المطبعة، وتطبع المطبعة 4000 من نسخ هذا الكتاب. تيسر العلم بفضل الله. لما تيسر العلم صار من السهولة أن يحضر أي إنسان من كتاب ثم يذهب ويلقي هذا الكلام. لكن هذا لا يعني أنه عالم، لأنه هنا ما الذي صنعه؟ استحضر شيئا أعده من كتاب أو من كتابين ثم ذهب لإلقائه، وعندما ألقاه لم يمارس إلا ملكة واحدة هي أقل الملكات، وهي ملكة التذكر. بينما لا، هذا لو سئل بسؤال تجد أنه لا يستطيع أن يجيب، لو اعترض عليه إنسان باعتراض لا يستطيع أن يجيب، وهكذا. فإذا الركيزة الثانية مهمة للغاية، وهي ماذا؟ قلنا العمليات العقلية التي تحيط بهذه القراءة. هذه العمليات ليست على مرتبة واحدة، لأنها تختلف من كتاب لكتاب بحسب منزلة الكتاب، بحسب أسلوب المؤلف، بحسب مستوى المسائل التي تقرأ فيها في هذا الكتاب. فالشيء يختلف بكل هذه الاعتبارات وبغيرها. إذن هذه الركيزة الثانية هي في الواقع الصلب. الركيزة الثالثة هي الأدوات والتقنيات والبرامج. يعني مثلا الناس اليوم يتحدثون كثيرا عن إيش؟ عن الأساليب التي تساعد على القراءة، تستخدم القلم، تستخدم المؤشر، تلخص الأفكار بالقلم الرصاص بكذا. هذه أدوات، هذه أدوات تساعد على تحقيق المطلوب، وهي مهمة. لكن لو وازنا نجد أن الركيزة الثانية هي التي تصنع العلم. فإذا الركيزة الأولى ضرورية، لأنه بدون المطالعة المستمرة لا نحصل شيء. الركيزة الثالثة مهمة، لأن الأدوات، يعني يتحدثون اليوم مثلا عن القراءة السريعة وأدواتها، وكيف تطور من سرعة قراءتك، وكيف أنك لا تقرأ بصوت بل اقرأ بالعين، ولما تقرأ لا تنظر فقط للكلمة بل حاول أن يكون نظرك أوسع وأشمل بحيث تنظر إلى الجملة، وهكذا. هذه أشياء مفيدة، لكنها ليست هي الأصل. إذا بمجموع الركائز نصنع قراءة كاملة. إذا ضعفت عندنا إحدى هذه الركائز ستضعف النتيجة. مثلا في المطالعة الجادة، في المطالعة المستمرة، والله إذا كان مطالعة الإنسان فقط في آخر الأسبوع وطوال الأسبوع لا يقرأ، هذا سيؤثر على ما بعده. في الركيزة الثالثة قلنا يدخل فيها كل موضوع الأدوات المعينة. فإذا أنت مثلا ما تدون ملاحظاتك سيصعب عليك الرجوع إلى ما تحتاج إليه في وقت الحاجة بأسرع وقت. إذا ما تصنع لنفسك فهرس للمطالب التي تهمك وهي تتجاوز فهرس الكتاب، لما تريد أن ترجع لهذا المطلب تقول أنا أذكر قرأته في الكتاب الفلاني، أين؟ ما فهرست. إذا كان ما ظللت على المناطق التي أهمتك